صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور الرباة مع مقام كنا غير كر الربا والرصاص فتاة والجسوم فتاة كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاف الفرام يا صحاف الفرام كيف أرضى النفاق كيف أرضى الشطط ودماء تراق وعروضا دحط والأنام تساق في طريق الغلط حالة لا تطاق والكلاب سلط قد عزمت الفراق فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام لست أرضا النقط ووجوه القرود قد رضوا بي سقط وفعال اليهود وزعيم كفط ورئيس زحود معز وبقط تحتويها جلود قد كدبت السفر فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام سوف أرضى الظما وصبيع الشتاء ويسير الكلب وأكير الهوى هكذا لم أشب عيشة للهنا في ظلال الملا كافرين سوا سفري قد بدا فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام لست أرضا في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كنا غير كر الأباد والرصاص ركام والجسور فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام لست أرضى المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كنا غير كر الأباد والرصاص ركام والجسور فتات كيف أرضى المقام السلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام فالدمار الدمار يا قلاع العذاب يا دروب الشنار يا بيوت السراب والفنا والتبار والقضاء والخراب والأفاعي القصار والسحابات تراب قد رسمت المسار السلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام لست أرضى المقام في صفوف الطغاة ووقور اللئام وجحور البغاة ما بقى من كنا غير كر الأباد والرصاص ركام والجسوم فتات كيف أرضى المقام فالسلام السلام يا صحاب الكرام يا صحاب الكرام